ثم ذكر أن رعاية فنون العلم تنفع باعتماد أصلين، أحدهما تقديم الأهم في المهم، والمراد بالأهمية ما بينه بقوله مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله، لأنك تطلب العلم لتعبد الله على بصيرة، فإن أول أصول نية العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، فالأهم في حقه العلم الذي يرفع به الجهل عن نفسه في عبودية ربه. فلو مثل لكم رجل يريد أن يطلب العلم وبين ناظريه درسان، أحدهما في شرح رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والآخر درس في شرح صحيح البخاري وتفسير ابن كثير، فأيهما هو به أولى، الأول أم الثاني؟ ما الجواب؟ الأول لاحتياجه إليه في عبادة الله سبحانه وتعالى، فيقدم الأهم على غيره، وينظر في تلك الأهمية ما يفتقر إليه بمعرفة ربه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن العلم لا يؤخذ قفزا، وإنما يؤخذ العلم بحسب افتقار العبودية. وعلى هذا درج هذا البرنامج، برنامج وصول العلم وغيره من البرامج، فإن وضع العلم لا ينبغي أن يكون ابتكارا ذهنيا، وإنما يكون عبادة لله سبحانه وتعالى. فتعلم الإنسان ما يلزمه في اعتقاده وفي طهارته وفي معاني كلام الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من المهمات مقدم على غيره، وانتفاع المعلم مهما بلغ ذكاؤه وفطنته بذلك أكثر من انتفاعه بتعليم غيره. ومن المعلمين من له ولا بتعليم الكتب الكبار والزهد في الصغار، مع أن الذي يعلم المختصرات يقرب الخلق إلى الله أكثر، الذي يعلم المختصرات يقرب الخلق إلى الله أكثر، لأن هذا هو العلم الذي يلزمه. ولو مات الإنسان وما تعلم إلا الأصول المختصرة التي يعبد بها الله سبحانه وتعالى لكان أنجى له من أن يتعلم صحيح البخاري. لو أن إنسان اهتدى فلازم شيخا فقرأ على البخاري من أوله إلى آخره في 12 سنة، فإن تعلمه لما يلزمه من اعتقاد وطهارته وصلاته أولى وأنجى له من أن يتعلم كتابا بهذه المنزلة العظيمة في الإسلام. فإن كتاب البخاري هو من أعظم الكتب في الإسلام، بل ليس بعد القرآن الكريم كتاب أعظم منه كما ذكره أبو العباس بن تيمية في الوصية الصغرى، ولكنك أنت أحوج إلى ما تعبد به الله سبحانه وتعالى مما يلزمك من الدين. ثم ذكر الأصل الآخر، وهو أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، فتقصد إلى المختصرات في كل فن من الفنون الإسلامية حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس لنفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر. فإذا حصلت متنا وثيقا في الاعتقاد وآخر في الفقه وثالثا في الحديث ورابعا في التفسير وخامسا في الأصول وسادسا في المصطلح وسابعا في النحو إلى غير ذلك من أنواع العلوم النافعة، فإنك ستجد في نفسك ما يوافق شيئا منها وتميل إليه بطبعك وتأنس به، فلا تثيب حينئذ أن تتبحر في ذلك الفن، وإنما التثليب والعيب والذم لمن حصر نفسه على فن واحد لا يتعداه ولا يعرف إلا إياه. فإذا سألته فيما يلزمه من دينه قال لك أستاذ العقيدة أنا ليس تخصص الفقه وإنما تخصص العقيدة، وقال أستاذ الفقه أنا ليس تخصصي العقيدة وإنما تخصص الفقه، وهذا جهل بدين الله سبحانه وتعالى. فإن هناك من العلم قدر يلزمك كيفما كنت عالما أو معلما أو قاضيا أو مفتيا أو حاكما، فمن الجهل والعيب الأكبر أن تكون غافلا عنه. سئل أحدهم إذا ترك الإنسان ناسيا أثناء وضوئه غسل إحدى يديه إلى المرفق وهو بعد عند محل الوضوء، هل يغسل هذا العضو سقط أم أعيد وضوءه كله؟ سكت، هذا خريج جامعة ويحمل شهادة علمية أكاديمية، لكن العلم ليس بالشهادة، العلم أن تطلب العلم لله عز وجل، أن تتعلم العلم لتعبد الله عز وجل، إذا تعلمته بهذه النية وقر في قلبك، وإذا تعلمته لغير ذلك ذهب من قلبك. ولذلك تجد إنسانا متخصصا ما أن يفرغ من أعلى شهادة علمية في الترتيبات الأكاديمية النظامية، فما هي إلا سنيات حتى يذهب عنه علم تخصصه، فلا يحيط إلا بالشجرة التي صار يدرسها كل سنة. وقد علمت منهم قوما باعوا مكتباتهم بعد الفراغ من الحصول على شهادة، فهذا لغير حاجة لا ريب أنه ملموم. وهذه الأحوال لا نذكرها اقتراحا لتحصيل هذه الشهادات، بل ذلك مما يمدح لأنه مما صار في عرف الناس، ولكن أن يذم، لكن الذي يذم أن يكون الإنسان في الاسم عالما وفي حقيقة جاهلا. وقد ذكر في أقدار العلامة صالح بن عثيمين عالم مكة في حينه من الحنابلة أنه حضر إلى مجلس الشيخ محمد نصيف، فلما سلم عرفه الشيخ محمد نصيف للحاضرين وكانوا أربعة، فقال هذا فلان دكتور في كذا، وهذا فلان دكتور في كذا، وهذا فلان دكتور في كذا، وهذا فلان دكتور في كذا. وجد الشيخ اجتماعهم مناسبة لمطارحتهم العلم في أبوابها، في أبواب التي يسكنون ويسوون إليه، فسأل الأول في علمه فلم يجب، والثاني في علمه فلم يجب، الثالث في علمه فلم يجب، والرابع في علمه فلم يجب. فضحك وقال يا شيخ محمد أقول الكافة في إيش؟ يعني إذا كانوا منسوبين إلى تخصصات ولا يعرفونها فهم في الحقيقة في إيش؟ مفقود منهم. لذلك طالب العلم الحريص كما ينبغي له أن يحرص على هذه الشهادات، ونحن من المنتسبين إلى ذلك، ينبغي له أن يحرص على العلم الأصيل حتى لا يفقد حقيقة العلم التي ينبغي منه. ثم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.